أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما رأيكم بزواج المسيار والذي أنا شخصيا عانيت منه ولا أفكر فيه مرة أخرى ولا أستطيع الشرح لأنني خرجت بقناعة والله أعلم هي عبارة عن استمتاع جنسي ليس فيه ضوابط وخاصة متابعة الزوج لزوجته أثابكم الله. طيب إذا خرجت بقناعة ليش تسأل؟ إيش كذا الإنسان الذي يريد أن يبحث عن شرع الله وحكم الله ما يأتي يقول لي الشيخ أقنعني. بعضهم يأتي اليوم وهذه من عبارة نحن ننبه على مسائل يعيشها الناس اليوم. كان الرجل يأتي إلى الرجل من أهل العلم يسأله والجنة والنار بين عينيه يريد شرع الله فيفر من غضب الله إلى رحمة الله لكي يأخذ هذا العلم بحجزه من النار. لكن اليوم يأتي يقول له يا شيخ ما رأيك في كذا وكذا وكذا؟ القضية قضية بحث وكأنها قضية رأي. والله أنا ما اقتنعت والله جلست مع الشيخ الفلاني سمعت الشيخ الفلاني وقال فنحكي واقعا مريرا إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا. هذا التوهيم في أهل العلم يتبعه التوهيم في شرع الله يتبعه الخلط في أحكام الله ودين الله. ولذلك تجد فعلا أنها أيام غربة. كان الرجل إذا جاء يسأل العالم يريد أن يعرف أين طريقه أين سبيله ما يريد أن يناقش ويأخذ حتى. ونحن لا نقول أن العلماء معصومون ولكن نقول ما هو شرع الله؟ شرع الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي ما عنده علم يسأل وإذا ما عنده علم يسكت ما يجلس يحلل ويقدم ويؤخر متعة جنسية وكذا وخلط. هذه ليست بدليل لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا حتى نظر صحيح. هذه كلها آراء من الشخص قد تصدق في بعض الحوادث ولا تصدق في كل الحوادث. والشريعة تنظر إلى الأغلب أو الأكثر أو الكل ولا تنظر إلى أفراد المسائل. إذا كنت قد عانيت منه طيب لو جاءنا شخص وقال ما رأيك في النكاح؟ الأفضل اليوم ما ننصح الشباب بالنكاح. قلنا ليش؟ قال والله قد عانيت منه خرجت بقناعة. نفس القضية أنت الآن تسأل ما حكمه؟ اسمع أول شيء ما حكمه. الزواج إذا توفرت فيه أركانه وشروطه ما يستطيع أحد على وجه الأرض أن يقول أنه حرام. هذا أصل ضعه أمام عينيك. فائدة وضع الأركان والشروط أن يستدل الفقيه والمفتي على ما صح إذا كانت شروط صحة. الشروط هي العلامات لأن الشرط هو العلامة. فشروط صحة معناها علامات لصحة العبادة أو المعاملة. إذا وجدنا الشروط متوفرة فحينئذ نقول هذا زواج صحيح. وبناء ذلك ما نستطيع نأتي من جيوبنا ونقول هذا حرام هذا ما يصح لأن هذا ليس من شرع الله. الذي في شرع الله أنه إذا توفرت الأركان والشروط فالزواج صحيح. زواج المسيار متوفر فيه أركان النكاح وشروط النكاح بلا إشكال. ولكن مسألة أنه يأتيها في النهار لا يأتيها في الليل أنه تتنازل عن بعض حقوقها هذه تحتاج أن تفتى في كل مسألة بعينها. يأتي الشخص ويستفتي والعالم يفتي فيها. أما الزواج توفرت فيه أركانه وشروطه ما في كلام يعني انتهى. شروط النكاح وأركان النكاح متوفرة في نكاح المسيار ولا إشكال فيه. أما مسألة إذا عاريت حينئذ ننظر إلى سبب المعاناة. إن كانت الزوجة ليست لم تكن على ما ترجوه فالخلل أنك لم تحسن الاختيار. وحينئذ لو اخترت زوجة تحسن التبعل معك وتحسن القيام والوفاء بما بينك وبينها ما حصل هذا الشيء. كان ممكن تجينا وتقول الله ما في أحسن من زواج المسيار عندي قناعة أريدك أن توصي بها الناس وأن زواج المسيار سعادة أبدية أو سعادة زوجية. ممكن نحن هذا ما يدأ الشريعة ما تتبع أهواء الناس. هذا الذي نريد أن نصل إليه. ولذلك لو نظر إلى الأفراد يعني مثلا الآن الصوم أباح الله للمسافر وخيره بين الفطر والصوم وأسقط عن المسافر ركعتين لأنه في مشقة في السفر. طيب ممكن أن يسافر المسافر ولا يجد مشقة بل يمكن أن يجد المتعة في السفر. يقول لك أنا في بيئتي أعيش عذابا شديدا هذا موجود أريد أن أفر من هذا الجحيم الذي أعيشه فأسافر. إذا سافرت ارتحت نفسيا واطمأنيت ووجدت اللذة. هل معنى ذلك أن نقدح في قوله عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب؟ الجواب لا. لأن غالب السفر أنه قطعة من العذاب. وحينئذ نقول بما قالته الشريعة إن لم يكن كل السفر وكونه يكون في عذاب وبلاء ويجد في السفر متعة هذا لا يقتضي أن جنس السفر أفضل من جنس الحضر، أو أن حال السفر في أصله مع حال الحضر في أصله تكون بين هذه المفارقة. وعلى كل حال كما ذكرنا أن النكاح صحيح وشروطه صحيحة، وعليه فإن إساءة استخدام البعض له أو كذا فلا إشكال. كم من نساء الآن، يعني مثلا الآن رجل لو صار عنده ظرف ونقلت وظيفة من بلد إلى بلد أو من مدينة إلى مدينة، أم العيال الضحية الأولى ما هي راضية، قال لها تعالي معي، قالت لا يمكن. طيب إذا سافر يخاف على نفسه الزنا والحرام، وبعضهم يقول لك أجزم بأني سأقع في الحرام، والغالب أنني أفتن، حتى لو ما يفتن سيذوق مرارة عدم وجود زوجة معهم. طيب حينئذ هل يعني إن أخ زوجة لا يستطيع أخذه، إذا سافر لوحده وانتدابه يجلس 4 أشهر 5 أشهر ربما يجلس سنة سنتين 3 سنوات ولربما لا يرجع إلا في العطلة، فما الحل؟ جاء إلى امرأة من المسلمين وعرض عليها أن ينكحها وأن يبقى معها، وقال لها أني أعطيك حقوقك ما دمت أنا في هذه المدينة سأعطيك حقوقك. وهذا كان موجود حتى في القديم، كانت بلاد المسلمين كالبلد الواحد، يسافر الشخص إلى مشارق بلاد المسلمين ومغاربها لا يشعر بأنه غريب أو غير من غير أهل البلد، بل كانوا إذا جاء التاجر إلى بلد يستعيبون إذا جاءهم وأحبوه ووجدوا فيه الخصال الكريمة يستعيبون أن لا يزوجوه، يزوج وينكو. هذا موجود حتى في تراجم العلماء أن بعضهم ولد وكان أبوه تاجرا وأنه ولد في الموضع الفلاني، وأن كانت الأمة مثل الجسد الواحد، فتجد بعض الأحيان ظروف الإنسان تحتم عليه أن يكون في موضع ولا يستطيع أن يأخذ زوجته الأولى. طيب لو جاء وتزوج مسيار، قال لها مثلا أريد أن إذا مثل مسيار من السير، يعني إذا جيت إلى عملي في هذا الموضع سيعطيك حقك وحالة غيبتي تتنازلين، فقالت رضيت. كما لو تزوج واحدة وقالت قال أريد أن أسافر لطلب معيشة ثم آتيك في العطلة وآتيك بعد سنة، من فرق؟ هذا أصل. على كل حال هو الحكم في الأصل ما دام الزوجة راضية والزوج راضي وشروط النكاح وأركانه متوفرة فحينئذ لا عتبة ولا حرج في ذلك. وعليه فنقول من حيث الأصل أركان النكاح وشروطه متوفرة في زواج المسيار، لكن لا يعني هذا صحة جميع صوره، يحتاج كل صورة أن تعرض على الفقيه أو العالم أو الشيخ حتى يستطيع أن يستبين أنه لا محظورة فيها، والله تعالى.